رجل مقعد وعنده عبد مملوك عمره 14 سنة، يسأل: هل يجوز لي تقديمه للصلاة بي عندما أصلي معه جماعة؟ إذا كان المملوك مسلما محسنا للطهارة والصلاة بقراءتها وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يقدم للإمامة في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم.